Okay, then you have to attend. في السبيس ده اسمه دولار سبيس. يتجمع في هواء اسمه نيموتوكس دم كريمات مش ولي كبير قد واحدة عنه الدنيا كلها تعريف لكن دي كلها تعريف بتكبير كده تعريف كده مش عارف الدرج. ايوه في اوف الدرج هدف بمصر وقت فتح الشارع مصر الشارع زاد بيت مستحيل لو حصل لوكاليزيشن في كافيتي عامله كده. ساعتها الكافيتي دي تقدر هدف بمصر دلوقتي معرفش يموت نفسه يبقى يموته. الطبيعي والدماغ مع بعض. بالمناسبه من اداب الكرونيك انفيم ايه؟ انك تقرر تعمل اوبن درينج بدري قبل كاريزيشن حولت قينون او اتاخرت قوي. يعني ليش يا اولاد تاخد وقته بالظبط هنا؟ لو بدري قوي درينج او متاخر قوي درينج، لو عالي قوي لو واطي قوي تعمل كرونيك انفيم. ماشي يا اولاد؟ الانفيم اكتب عليها مهم جدا حصل. وان كان انت ما جاتش في طريق حضر يبقى امتحان امبارح. رابع مريم طبعا الحاجات دي بتحب الشيء الساعة نفسها محمود سيبان يحيى ذاكر الانتشن كلها على كم كركيك كم كركيك الحالات بتشال منها ما بحلش الحالات. انت ما عارفه بس بتشال يعني. طبعا الحاله الدفعه دي مستوى انا فشلت ما خليتش اذاكر. لازم اعترف الدفعه الوحيده في التاريخ اللي بتسكت والله. انا بفكر اذاكر الفتره الجايه. فاضل ثلاث اسابيع على السيستم. في جدول اسمع بقول كلمه مهمه في غلط اسمعوني يا ولد ربنا يخليك ثلاث اسابيع على نهاية السنة وانت كنت عايز تقدم اكس ريز بعد العودة واكتشفت ان اغلب الناس فيهم مش كلهم لكن اغلب الناس فيكم عايزين اكس ريز واكتشفت برضو ان ده احسن قطعا. يعني اللي سالوني انفرادي انا كنت عايز الاغلب يقدم عشان هو واحد انا مزنوق جدا في الوقت جدا. قلت لهم ما اختارش اكذب عليك يبقى احسب دلوقتي. انت هتنزل تنزل مرتين ثلاثه زياده طبعا ده كتير جدا. يعني خمس مرات نظري مع مرتين ثلاث مرات اكس راي يعني ثمان مرات خلاص تجربه خاصيه جدا يعني. لكن الاكس راي والشرط ما فيهمش اي ستريس لا ذهني ولا مذاكره خالص. مش اي ستريس. تعالى اعمل كده اتفرج عليك وتاخد السيست ما فيهوش مذاكرة اكس راي وبنركبها كل سنة. اكس راي من اسباب تقدمنا وتفوقنا الحمد لله لانها اقوى فيها جدا جدا جدا. ده باختصار بالاكس راي. ف استخرت الله العظيم وتوكلت على الله وقررت. انا قررت شو رايكم؟ قررت قرارين. القرار الاول إيقاف عيادتي. أنا ما ينفعش أعمل مجهود ده صحيا من أروح عيادة. أموت أنا. أنا صحيا أكبر من خسرتك شوية. بعد سن 68 سنة الإنسان بيبقى غير مجهودي وأنا لما كنت 53 و54 كنت أقول إيه ده؟ إيه المجهود ده؟ خلاص. فالحمد لله هنخرج بيتنا إن شاء الله وربنا يكرمنا. بس اتعب فنوقف العيادة. اخر عيادة من اربع خمس. الحمد لله على السلامة. وكلنا هناخد الاكس ريز قبل الاجازة. يبقى نخلص الاكس ريز مع بعض. وانا زي ما اتعبتهم اتعبوا. يبقى ثلاث اسابيع وخلصت الاجازة. اقول لكم خلصت الاجازة. كل شغل زي الدفعات اللي فاتت كل ما ذكرت فيه في الاول. انا اسمعكم بعض عشان اتاخرنا ولقينا الظروف حاجتين حضر استاذي عندي انا فدونا اجازتين نسيان. ونتقابل بعد العوده الجدول هيبقى متعلق برضه Nella canotte di un drag egg, se viene un drag egg, credi che è un drag egg, sono anni della vaccina. Da quando sono questo è il fatto che il mucobel è la marrume e le mavette che ci muovono facciamo sempre per vedere come la cresce un legale da Mohammed Gente Mohammed Gente traccia l'ortopedica di un colline che smà il general World Four lega un colline che smà فقررت خرجت انا مش هستنى ذاكر ما تذكرش تعال خلاص اسمع بس رايي بس انا في الاخر كده خلاص انت كنت عايز تقول لي حاجه جواك ما تكلمش من جوا الكلام من جوا اسمعوني يا ولاد قررت مش هسأل احنا فشلنا فيها مع الطرد ما تتكلموش وانا هدف انك تبقى كويس انا مش هدف ان انا انتوا مين عايز اوصل الهدف الايه بالنسبه لي فانا شايف ان احسن حل ليك لمصلحتك الشطار المحترمين هيذاكروا كده كده واللي مش محترمين خلاص ان شاء الله ما ذاكروا بس يجوا واطلب منكم طرف واحد بقى ده مسألتك الشخصية عشان خاطري أي حتة تختارها معايا إن شاء الله ما ذاكرتها بس روح اقراها لازم تقراها عشان لما تذاكرها السنة الجاية السنة اللي بعدها في أي وقت تفتكر الشرح اللي قلتوه هدول قرارين انا امبارح عملت اجتماع موسع مع كل المساعدين في الدول كل الهيئه الاداريه بتاعتي لو وانا وتناقلنا الاراء الراي والراي الاخر وخدت في الاخر مجموع الاراء بدون اي استفادة بس عشان خاطر الفترة الجاية ما تغيبش حكمة اللي جاي ده بارد طوق دول 40 نمرة اخر السنة انتراكشن لو حضرتها معانا هتستمتع متعة الدنيا كلها لو غيبت مش هتفهمها ولا كلمة لاخر السنة والناس دي نوعين المحترمين اللي ما بيذاكروش نضربهم غصب عنهم خلاص في امكانيات بقى مش قوي يعني مش هيذاكر لما يقعد في البيت خلاص اقعد اذاكر فالمحترمين دول ما بيجوش ولازم تحترم ضروري فدول حاجتين يبقى الاكسبيرينس يا ولاد والجارد قبل الاجازه وبعد الاجازه زي كل الدفعات اللي قبل وانتوا زي اللي قبل نراجع مع بعض اكسبيرينس نراجع الجارد نراجع كلينيكال نرجع نظري تاني هنقابل بعض كتير ان شاء الله خلاص باذن الله اما النظري فعشان خاطر اللي بقيت كله في النظري يفكر في حاجه خايفه جدا على الحيطه الكلام ضام يعني لكن حضورهم ضروري جدا جدا جدا جدا فما تغيبش حصه نظري ارجوك الحصه دي مهمه يعني الحصه بتاعت امبارح ترتيبه المخ ست انجل من قمه الاهميه ما ينفعش حد يقولها لك صدقها لازم تعيشها معانا لغايه ما ترجع زي ما رجعنا امبارح الشعور ده لازم يجي لك زي الاي او ترتيب مخ وزي ترتيب الاورثوبيديك فراكشن ده باختصار كلام ما اتقالش لكل الناس لان اخدت القرض امبارح بالليل لما شفت منظر الامتحان اللي حضره امبارح لما الناس محترمه اللي حضرتها والاغلب الناس ايه ما حضرتش طب والعيال دي عملت فيهم ايه ولادي يا دول ولادي رحنا لينا ولادي هنعمل فيهم ما بيذاكروش واللي حضروا نصهم جابوا عره برضه يعني انا عارف واحد دخل حل اورثوبيديك وروح لسه ابدا مش خايف كله عم قال الحاجه اورثوبيديك وروح ليه يا سيدي مذاكر كل الانجاز ما عدا كام شهر كويس ما عدا انت مش عارف والكيس يا بشام واعمل حاجه ما عملتهاش لحد انا عملتها حتى والله ما عملتهاش دفعه قبليكم دفعه دي يعني انا حبيتكم جدا ناس طيبين وفرجان طيبين يعني عارف انت بتاع حاجه عمليه والله انا بعد وزوجات كويس واطباق طيبين والشيخ بجد انا والله بس عارف اتجوز بدفعه والله دفعه بقول نصيحه بجد وقعت فرصه وقعت مع بعض اهو شوف لحد يتجوز فعملوا لكم امتحان نظري بالارثوبيدك كله واليورو كله وباك فوق فاليوم امتحناه متبقعوا تاني حصل خير يعني بحيث ندربك تاني على امتحان نظري من المره الثالثه وازاي تكتب مهم قوي يا ولاد قوي قوي دخولك امتحانات نظري صدقوني شتان من امتحان اول امتحان وثاني وثالث امبارح حد كلمني منكم الامتحان ده انا متحكم فيه جدا المره الثالثه بيكتب للرابعه بيكتب يجي اخر السنه قبل الامتحان شبه اللي كان بيحكي فاعملوكوا بعد العوده الامتحان ان شاء الله اظن كده انا يتمنى الفادي يكون اللي بيقوله ده احسن حل العلم عند الله يقولوا كده ان كان ما اقوله ده حق فده من توفيق ربنا وان لم يكن فمن نفسي ومن الشيطان لكن انا بذلت اقصى جهد امبارح وفرطت تاني بره وده صعب عندي انا حاجات كلها مترتبه على بعضها. بالظبط روحت انا بدري لمده ساعه الا ربع وقعدت ابص في المواعيد والتواريخ والنظام ولغيت كل حاجه مواعيد ولادي لغيتها انا الست ما جرش على بيتي ابدا. بيتي ده له وقت من اندر ما يمكن ان انا ادوس على بيتي شويه عشان خاطر ادوس على عياده سهله لكن بيتي لا. لكن ادوس على بيتي سنه عشان خاطر من فضلك نوصل لاحسن حاجه ممكن بس ده باختصار في قرارات ترجع تنفيها ممكن ده فكره حلوه جدا احنا بنتقابل فيكم لما نتقابل في مراجعتين في الغرب الساعه دول هنعمل فيهم ايه؟ هنقعد نحل حالات بس الحالات دي طب ما تحب اللي محتاجين فينا نفس موديل انصر للامتحان انا بقول ايه؟ تحس تربع وخميس بكره هجاوبها لك. العناوين تتكتب ازاي؟ ايه رايك؟ وتكتب ورايا. جايز نريد حاجات ونتقابل مع محتاجين نظري في الاخر هنمسك اخر الامتحانات كلها ونقراها مع بعض نحلها سوا. ان شاء الله ماشي يا ولاد. باذن الله ربنا يوفقك. انت حضرت من الامتحان امبارح؟ برافو يا خد. اسف. خلاص شايف الامتحان الامتحان ده لما بكره احله لكم اللي ما حضرش يقول ما يسال في حد عبيد يعني ما يكتبهاش ده كنت انا كنت كلام في كتاب جميل جميل يا ابي خساره يا ابني خساره الامتحان ده ما جاليش والله امتحان يا بابا ما دخلتش السؤال سهل جدا لكن وانت جوه قصه مختلفه. الجدول هتكون متعدد لو سمحت. لا لا خلاص بقى انت ما ترجعش انت. شايف بخلص 4 8 كده وعم ثلاثة أو أربعة ثمانية وعملية كده أتأخر كده لو ما أتأخرش يبقى أنا بس هقعدك مع 30 وثلاث أيام معايا ونقعد بقى نطلب كل شهر أرجع. فكروني أكلمكم في حاجة إيه؟ أربعة وخميس أكلمكم في حاجات مهمة لو تكتبوها ورايا ولا نأجلها شوية نأجلها شوية بس فكرة نتكلم بشكل السنة اللي باقية السنة خلصت بقى خلاص احنا مش هنفوق دلوقتي السنة بقت طويل دلوقتي احنا بقيت بعديها اكلمك في المره دي جدول مذاكرتك من النهارده لغايه ما تخش ورقه اولى بطن ان شاء الله. اتكلمت مع محاضره رئيس القسم ازاي نسمعها ازاي نستفيد منها، فدي بعض المشروعات. وفكروني باي نقطه ثانيه تحب تكون ناقصه خير اكون انا ما كلمتكوش عنها. يلا نقرا مع بعض. انما في اول السنه ما تعرفنيش، فتظن انا مشيتك عشان خاطر انت مش عارف باباك مشيت الدكتور فلان، مشيت ده عشان اسمه ما عجبنيش، مشيت ده عشان شكله ما عجبنيش، بس اظن ان انا بشيل عليه بختار بقرف ومش كده. انا قوانين السيستم كومباتيبلتي مش عند حد خالص، يكون محرك ده مهمين سريع البديع جدا من نكته من اول مره. مش واخلا المهم local aspiration closed drainage يعني under water seam in the coastal cube. Your open drainage يعمل river section indicated with chronic and weak. طبعا انا ما وصلت كافيتي كده بقت كرونيك خلاص. كرونيك ان ويت. مهم نظري. يا نظري سبيسيفيك يا سبيسيفيك واكتب على سبيسيفيك تيجي لك الفاكهة. لان هو لو قال كرونيك ان ويت ما هيبقى غير. لما جاب الاكيوت كوليسيس مايت في المرة دي قال اكيوت كالسيوم يا شر. لكن خلاص. فالسبيسيفيك ما تنساش تيجي فرصة لو في سؤال زي كده اتكلم بس في تقل 14 متر بتاع سي بي ام واي. ايه اللي يعمل سي بي ام واي؟ انا بختار طبعا بايمونري سي بي وعمل بريك وخلاص. كرونيك نون سبيسيفيك ام واي الايتيولوجي اوبن كرونيك ام واي. لو كرونيك ام واي مفايش تاني برزنتيشن كلوز ذا كرونيك امبايما انسيستنت امبايما التالت برونك بلورال بيس. ايه اللي يعمل كرونيك امبايما سايرس؟ سمولت دريسنج يا اما فتحنا بدري قوي وعملت موتورس ونفس النقط في السيرفر، يا فتحنا متاخر قوي بقت ريجيد بلور، يا فتحت عالي يبقى اندبندنت، يا فتحت واطي يبقى فتحت افراد. يا وود فور البادي يما اندر ماي هيك زي كرونيك فاست مالايز. طبعا امبارح عجبني حد قال لي لا بس ما تكتبش بقى في الاندر ماي في التي بي، انا بتكلم في الكرونيك نون سبيسيفيك، يعني دي حسوكه لغويه عاليه ما تضيعش وقتك فيها. لا ما تعرفش ماشي يا ولد، دي نوع اندر ماي اللي بيستعمل كل اسم كلينيكال بيكتس جنرال. طبعا الهيكس وانيميا وكلابنج وفينكس. نمره اثنين بيتكلم عن الاوبن امبايم، شايفين نمرة اتنين بيتكلم عليه؟ ان في سايلنس بتجيب بص. ثلاثة بيتكلم على الكلوزد امباي انك تعمل اكس راي تلاقي سيستم موجودة في الكلوزد سبيس. والريرلي تبريزنت في حاجة اسمها امبايما نسيتنس، اكتب جنبيها فقرة، اكتب فقرة فقرة أرجوك يا حتى لو بيتنام متأخر امسك نفسك واضحك في البيت، دي سهلة أوي. يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام اي امبايما هنا او كانت عامله كافيتي كده بدا الضغط يمشي من الانتركوستال ويعمل زي الكولر اند ستارت، فاكرين الكولر؟ فيعمل ضغط يبتدي يتعب. ايه قصه الضغط؟ انا صحيح بخش على الكلام ده، انا هطلع ليه؟ خش البلد. البلد خلاص اصلا بيبقى هنا. كان بيبقى ميت. اصلا بيبقى الكولر خاصه ما يدربيش كده. ما حدش يبقى عليه سحب، ما حدش قال لي كده، ما حدش قال لي ده غير عندك عشان خاطرنا، لو كان حبيبك خير يا جماعه لسه مؤخرش ده قعدك على الاعتراض على اليوم. بس يعني انت ومحمد يوسف محمد عبد الرحيم واحد اعترض على اليورو بس يا فهد. المهم انت حضرت اليورو معانا يا فهد؟ طيب بعدين عايز اقول لك قاعدة في العيادة الخارجية لقيت بنت اسمها بكر، بنت ما لمستهاش قصيرة سمرة أمورة جدا مش بعكسها طبعا، مامتها معاها عندها سويلنج نفس الدنيا منى، محدش يمشي خالص، ساركوما هامرتوما مش عارفين، خبرات طالعين الست بتطلع بتاعتها، عملت لها بلاكويشن تيست، أي تيست تيست فيها إبرة وسط أسبريشن دايجنوست راحت أوي أوي كده ريحتها. ده بنت اسمها صفحتي جدا قفل، يبقى لابس الدنيا وطلعت في الاخر قفل، معرفش ليه دخلتها حاجه سهله، غالبا من اجل المنظره، ان عشان في الغرور اتمنظر ووريهم ان انا شخصت حاجه ملواني محدش شخصها قبل كده، بس لان اترمج وخلاص. نايمه عدى الاستاذ بتاعي حمار في الامريكا الهادي مر معايا قال ايه دي؟ قلت له دي بنت اسمها فقه، ومدى كده فقه اسمها فقه ده فقه فشايع انها اسمها فقه حتى في البيت ده دلوقتي، فقه دي لازم اثبتها. ف قلت له البنت اسمها فقه، قال ايه فقه دي اسمها فقه؟ اه مش قوي يعني، اه من الحته الظريفه بس ايه فوق. المهم دي كانت جايه بسوالف في الدول واللي لف الدنيا شخص غلط، انا حضرتك يا سيستك لكوان ده البيت ابره اللي قال لي تفكر في ايه؟ قال لي ما انت قلت تفكر في ايه بقى؟ قام في ناس من الاساتذه اللي بيمروا حنين وقلبه كبير عليا، ربنا يكرمه يا رب ويربحه بالخير ويبارك فيه وفي ابنه ان شاء الله، راح موقف وراح عمل برسفن على الشركه. قال له مش بقول لك انت، بقول لي ده اللي هو مين؟ انا. قال لي ها تفكر في ايه بقى؟ راحت من دماغي خالص الامبايما نتيتانز، قال لي تفكر في الامبايما نتيتانز عارفها؟ ما كنتش عارفها. قلت له اه صح الامبايما بلتيتانز ضاعت تمام، ده نظري وانا مش شايف حاجه حد فكرني بيها، مش جايب مش عايزه تيجي. وقال لي قاعده اكتبوها لحياتك والعمر ده. قال لي اني اكتب ريليتد سكسسفول، اني انا ليه بحكي لكم بلويه وكل بلويه احكيها لاسباب عشان ما حدش يزيد يوم من الالف يجيب حد يعرفها بقى كده خلاص. اثنين بقى عشان تاني تحكي لك انتصاراتها والكلام ده غلط، زمايلكم اللي سبقوكوا اوائل الدفعه اتكلمت، وهقول لك انا دلوقتي كنت مخلص الصراحه والمصر مرتين، ما تصدقش دونت بليف، انت مش بعيد قوي عن اي حد كان الاول على الدفعه تبقى عارف كده. فالناس بتخلص وبتنسى، فلما تخش في حياتك تقابل حاجات زي كده من خوفت من ديا ما تقلقش من نجاحك. كل اللي انت شايفهم ناس شكلهم محترم اتهزقوا واتبهدلوا مليون مره عشان كانوا حمير، يعني انا هنا هو انا كنت حمار، مش انا مثلا زي الدرين كنت انا غلطان، الراجل هو اللي مصدق انا مرضي مش كده، انا كنت فاكر ولا عارف وقال لي عليها ما افتكرتهاش، انا مش طول عمري انا ساينتفك عارف كل حاجه في اي حته، هو لغايه دلوقتي كده حتى فخليك وكاي مع نفسك. المهم فاني ابسط ريليتد للسيست وول اكسكلود امبايمنت. طبعا سيست مختلف تماما. الفقهه دي عملنا لها ايه؟ اندروتا فيه. فلما بتاعت بشرك من بره وفتحتها لما كنت اعملها كنت حولتها لبايونير. بس انتوا مش هتنسوا الفريمنت. انا نسيتها. لكن انتوا مش هتنسوها الامر كله. ايه؟ الفريمة جوه والباص فتح حته في الانتركوستال ماسل وعمل سبكيوتينيس كونكشن تحت الجسم. ده كله عندي ستاب. فاللي انت حاسه اكسس في السيستم. قول لي يعني ايه بالظبط بقى كويس؟ ليه تعمل فقره بالظبط؟ تبقى عامله زي البرتقانايه. لو كبيره قوي تبقى زي البطيخ. لو صغيره تبقى زي الخوخايه. في اللونج ستاندنج كيسز الفروزن شيست بقى فايبروزس في الفيسر برايتر فلورا اللي كنت بقى العلاج هيبقى دي كومبليكيشن. وده بيحصل ديسبليسمنت في الاسباينال للافكتد سايد يعني تشد الهارت اهيد وسكوليوزس. اعمل ايه؟ الدرينج اللي كان غلط اعيده تاني صح. ادي انتبيوتكس مظبوطه وعين درينج صح بروبر درينج وفيزيو ثيرابي ويا رب 70%. لو وصلنا للبروزيت بقى علاج دي كورتيكيشن للفيسرال والبرايتر المكتوب عندك فيسرال بس وحش جدا لان الاصل بس البرايتر مش شرط. كارديك تيستر ازاي تعمل عمليه بقى ما تبقاش كارديك ارست له اسم تاني اسمه سي بي ار. اكتب عليه مهم جدا جدا جدا نظري طبعا. واحب اقول لك ان من هنا لغايه ما هنخلص لو جه سؤال السؤال ده ريليتد للانستيزيا بعد اخر الثمان سؤال في 10 دايما انستيزيا. كنت زي ما بشرح انا انستيزيا بالكامل كومبليكيشنز جنرال سبراينال انستيزيا لغايه ما حولوا الانستيزيا شالوها خالص من كتاب الاسم خالص وخلوها كتاب الانستيزيا بتاعكم بتاع الاسم ويخشوا رئيس الامثال يتطلبوا منه سؤال تاني ماشي. فلو كان سؤال لا ما تذاكرش الكتاب دلوقتي لغايه ما تعرف هو يقدر لك ايه منه فهمت؟ فالكاردياك ارست بوست اوبرت البرمونري كومبليكيشنز بوست اوبرت كاتريكتس اللي هشرحهم دلوقتي دول ريليتد للانستيزيا. فلو جه سؤال منهم بيبقى بدا الانستيزيا يعني جنسيه الانستيزيا الجنسيه انستيزيا. لكن ثلاث مواضيع مهمين جدا جدا جدا جدا جدا يلا مع بعض. طب انا عندي لا يذاكروا كده كده لا حددهم ما حددهمش استفاد ايه ده؟ ماشي طيب. دول يتذكروا من هنا ويضاف على كتاب اللي يولد من هناك. خلاص. يلا مع بعض. كارديك اريزم. باثوجينيسيس. كارديك اريزم دي يا اما اسيستولي يا اما في اف. عشان افرق بين اسيستولي وفي اف لازم اعمل اي سي جي. ما اقدرش افرق كلينيكي. الاسباب حاجتين رئيسيه. يا بقاش في دم رايح القلب اصلا زي ماسك بالمونري امبوليزم زي هيموريج يعني زي واحد خد سباينال انستيزيا حصل له ماسك فاسو دايلاتيشن. يا محمد ما بقاش في اسئله لاخر السنه. نعيم يا ابني نعيم ربنا يعمل فيك تكون نعيما يا ابني نعيما الحمد لله. ما فيش اشتغل. ايه رايكم من اول سنه مين؟ بزور ثلاثة في الست مزانين وشاشة الأم يقولوا زي البلعات يوه بلعات ايه اتحنا بيها كانتين يوه عملنا دليفري ثلاث بلعات في وقت واحد فإن قادم كنت في نفس الكتاب هي مرس بعض المطر بارس مع الكمال ده بانكيشي ومع بعض بعض الانفراكشن بالمونر الكوليزم يما حاجات الدبريشن هار سواء دي كانت الكترولايت كانت دراكس كانت توكسين كانت تروما جازس مكتوب عندك جميلة واحد اوكسجين كلابل او كاربون دكسين كتير مش مرتبة تفنج السفر، لان انا لما ادقه كده فينزل مني اشيله وحطه في وش تاني. لا احنا مش سفر هنا، مش لعبة ملاهي. الراجل بيموت مش وقته دلوقتي، لما يصحى نلعب مع بعض عادي. حاجة سيرف وهدية مبدودة مستنيها. وكل دقلي بنزل على السيرنا اسكويز الهارت اجينست البرسيبشن انسبايد اسكويز كده، وبيحصل كارديك اوت 60 مرة في الدقيقة. ما تقوليش احسبها ازاي، اول مرة سمعتها في حياتي احسبها ازاي. انت اعمل بس كده هتيجي 60 مرة، مش هتعرف تعمل اكتر من 60 70 80. خلاص، يبقى اختصار عدد الهارت اقل عدد هارت بيت. المفروض مع كل سكويز الاقي فيمور البلس بيتحسن معايا، يبقى انا بشتغل صح. ما حسيتش ان انا بشتغل غلط. مش هدف الدوسه دي انك تفوق الهارت. في ناس فاهمه كده ان الهارت اللي وقف بتفوقه. ها هتشوفوها السنه الجايه. سمعها لا هي مش كده. انت هتفضل تعمل كده، انت بتمنتين كاردياك اوتبوت، واحد غيرك مش انت بيعمل ماوس ماوس بريدنج، عامل اكستنشن للنك يربح ايرواي نوستريل ماوس ماوس 15 مره في الدقيقه، يعني مع كل اربع مرات منك فوق هو يعمل مره ماوس ماوس بريدنج. يبقى هو ده كده عامل ريسبيريشن وانت عامل سيركيوليشن لغايه ما يوصل مستشفى. وصلنا مستشفى، احطه على الاي سي جي وركبه انه بلاكيال تيوب وعلى اوكس فنتليشن، يعني يبقى وقفنا اللي فوق يتحرك. واي سي جي يقول لي انا اتست بيولع بي اف. لو كان اتستني ادي حاجات تستيميوليت الهارت، والكلام ده بيتغير من حته لحته مدرسه لمدرسه، بس اللي قدامك كتاب الاف. اديله انترا كارديك ادرينال او انترا فينس كالسيوم كلورايد، يحصل حاجه من اثنين او حاجه من ثلاثه، يرجع نورمال ريسك، يا اما يقل بي اف احسن، يا اما يفضل اساسه فضل اوبن مساج. تعمل ازاي الاوبن مساج؟ بشق تاني شفت سبيس، تفتح البريكارديو، تدخل ايديك الاثنين، ايد من تحت الهارد ايد من فوق ايد كده. الاوبن مساج بقى يرجع التون بعكس مين؟ الاكسترنال. الاكسترنال هدفه مين؟ بس كارديك اوتبوت. الاوبن لا، بيعمل كارديك اوتبوت ويرجع التون في الاساس، يعني يساعدنا ان القلب يرجع. ومليون مره اقول لك ما تعملش مواقف، اوعى في حياتك عيان ارست جارك وتنزل بالبيجامه وحافي الكاتوره مخططه بالطول وبعد كده عملت له كده هو ما ردش عليك. بينا وبص احتاجه وبتعمل كده. خلاص؟ اما لو كان العيان دون دي اف، او هو كان قلب بي اف بعد ما كان اسنسوري، وقفوا عاملين فايبر ريت 800 فولت 0.2 مستكن، حطهم على صدره، تلاقي العين اتنطر منك من على السرير. شفتوها ولا لا؟ ماشي ماشي المنظور. لما نعمل الدي فايبرليشن دون يحصل حاجه من اثنين، او حاجه من ثلاثه، يا نرجع نورمال ريس الحمد لله، يفضل زي ما انا حاول تاني بي اف، يا يرجع تاني اساس. انت ما خدتش بالك هو كان ايه؟ كان اساسه امبارح او قال له ايه؟ حلو كده؟ لما بقى قال له كده طب انا مديله بقى تاني يوم ارجع تاني يوم اعمل له كده يوم يجي تاني وافضل طول النهار اجيبه وارجع كده طبعا لو رجع اساسه تاني لو انت جافي يبقى اوبن مساج يبقى ايه الانديكيشنز اوبن مساج؟ واحد فيلد اكسترنال سي بي ار عمليا انديكيشن دي ما كنتش انا في حياتي حد عملنا له لا مره واحد بس ما شفتهاش ده كان من يابتا واتعمل كده هو وكمان برضه في الاخر فلما قرايبه دخلوا يغسلوه كانت عمليه ابدون لو جرح في صدره راحوا النيابه اشتكوا قضيه في النيابه ليه؟ قولوا كده كان في خلطه في العمليه انت ولد اما البروبال الاكشوال انديكيشن للاوبن مساج واحد انا فاتح صدره اصلا بعمل له اوبن كارديولوجي او كلوز كارديولوجي يعني مفتوح للتراكوتومي ودخل في الرسم ساعتها انا جوه كده كده كان القلب في الدايه بشتغل عليه كده بعمل كده اعمل كده تغيير الحركه بس فالاوبن مساج ولما تكون هتعمل اوبن مساج ويرجع القلب يرجع يرد عليك اوعى تقفل بسرعه الصدر خليه يشوف بقى مفتوح لغايه ما تطمن القلب فعلا اشتغل انه حاجه يشتغل واقف ايه؟ ويقف ايه؟ نفترض بقى ان القلب اشتغل ورد عليا والعيان قام على السرير وقال لي اشكرك يا دكتور لا كان كلوز اشكرك يا دكتور انا مريض بيك بحياتي انت والدكاتره الزمان اللي معاك في الزمان لا لا لا طلع حسين دي من الكمان للاسف معيش فكره زمان ولا مليش لا امتحنش ماشي يا ولاد وست رئيس الحكيمات القعده الطيبه دي ما شاء الله العيان بعد ما فاق وسلم عليا وشكرني حطيت له كبسوله كل 6 ساعات مضاد حيوي مع فيتامين واحد واثناء الشوك ممكن يخش فينا الفيلر ليبرتيز فيلير اكيوت بس بتاثر مش كده ولا ايه؟ اكيوت كواليتي سبايك المره دي انا في حاجه اعلى من الشوك بكتير جدا انا في ارق ما في دم رايح اكتر فكل جسم العيان ده كله كان كل الاورجان انتبير اديني حتى البريك ولما رجع القلب ما رجعش بعافيته مازنجر بيبقى ميت مفروض مليون ضربه وبتكسر وعشان مره يروح قايم ويروح كامل على خدوته قطع مازنجر ده مش كده ده كلام مش واقعي مازنجر ده كلام مش واقعي انما الواقعي ان القلب ده لما يكون هيكون مهدود يعني انا بحوله من الريتم لشق انت فاهمني؟ كارديك عضو ضعيف فانا كان طالع لي من الريتم ومن الريتم بقى بشق فالعنده انتبير اسيدوتك قلنا اي واحد شوك اسيدوتك امال الارتم انتبير اسيدوتك انتبير هايبر كاريم داخل على رينا التانية قلبه نفسه يا دوب بدا يتكلم محتاج يتكلم صدره مفتوح ايوه مفتوح البرين بتاعه مع التكيما يخش في برين ايديما مين يفكرني مثلا الحكايه الكومبارتمنت سيندروم قلنا ان المصل الكيما دخل في مصل الكيما بل عنده برين كيما لازم اديله مانيتول عشان اقلل برين كيما العيان شوك وبلاد بريشر هايبوتنشن اعمل له اي طريقه اعلي البلاد بريشر بتاعه ادلبه ادخل عليه ديب برين ليه؟ عشان اقلل ميتابوليك ريت، فكل الاورجانيزم مش عايزه ده، فالدم الموجود القليل يروح للبريت اللي هو خطير عنه. فالعيان اللي حاسس مصر سيكونت تريتمنت، شكرا يا احمد كتر خيرك يا ابني، في حاجه اسمها سبسيكونت تريتمنت دي مهمه جدا. اوعى تحكم ان عامل الريسك هيقوم يتكلم عليك ويشكرك يا ابني، مش هيحصل. العيان مش شايف قدام ولا دريان، انت شفت قلب رجع بس. وعشان كده سبسيكونت امتى اوقف الترايل؟ امتى اقول ده خلاص عيان مفيش منه فايده؟ يقولوا اتليست ساعه مش هيشوفوها. هتلاقوا الناس بعد 5 دقائق 10 دقائق تم العده والمصاري، لكن المفروض ساعة بس. وبعدين حاجات تقول لي ما ينفعش من دايليتد فيت بيوبل من ربع النص ساعة، مش عايز دايليتد فيت خلاص بعد محاولات نص ساعة لسه ده اثنين انكونشسنس ونو موتور او سنسور سبونج خالص برضه يساعدني، انما الشور ستراين حاجة واحدة فلاش اي اي جي. اعمل اي جي يقول لي ده فلات يعني برنت، الا لو كان العيان بتاعي واخد فيري فيري هيفي نطر بس ده اللي بتحسه من الفيري. لكن وين تو ستوب ذا فيري جريت ديسيجن فيري جريت، معنى حكم خلاص العيان ده مات، فقبل ما تاخده محتاج تكون يعني فكرت كويس. ده يا مصطفى قصه الكارديك ارنت او سي بي ار، نقرا مع بعض. يرجع سينس بريس يبقى fibrillation مفيش response open مساج. لو في F external deep fibrillation ما نجحش قراره يا اما يستور نورمال ريسك يرجعني اسيستو دي حاجه تضحك قوي. لو حصل في اف في المربع الثالث يا يستور غير نورمال ريسك يا اما يدخلني في اسيستو. لو ما كانش افيلم او ما نجحش يبقى اوبن مسج. الاوبن كارديك مسج انديكيشن اوعى تنسى الليست اوريدي اوبن. هو ده الاكشوال انديكيشن. هو ده الاكشوال انديكيشن. على فكره انا مش قصدي اللي بتسمعوا كتير وكانوا عند الكوره. الكلام اللي كان بيقول عند الكوره كان ايه؟ اسيستو دي او دي اف. الاسيستو دي ادرينالين او كالسيوم كلورايد. ال دي اف دي فايبرلين. دي في شوك. ثلاث احتمالات بقى نورمال بي اف بقى نورمال بي اف بقى خلي الجسم مفتوح لو كنت فتحت. في انهار. في كلام عن انهار. سيدي بقى من الكارديان ستيميولنس. في كلام عن برين. البرين. تعمل عن مايكرو تيرمي. بديله مديتون عشان تقلل بريدينين. الهايبوثيرميا عشان تقلل ميتابوليك ريت توفر الدم للبرين. اما المانيتول عشان البريد جديد. اللي بعد كده الاسيدوز. اللي بعد كده هايبر كاريك. اللي بعد كده الكيدني. كانت عنده اكيوت رينال فيليور. بعد كده الفود زي ما كنت بسألك. بعد كده ترمينيشن. ده جريت ميديكال ديسيجن. ساعة نحاول فيها. بس بس ده يكون في الربع ربع نص ساعة. ليفل كونشسنس مفيش خالص. مصدر لوس مودينس بريدي لدي شيء أهمهم بس الشرط ما يكونش في المسبري سترونج نفسه. بصوا أكثر البرمانة الكمبليكيشن جدا مهم جدا جدا جدا نظر شكل واحد ميت. الكارديك اريست واحد ميت. ميت ميت. ميت. مفيش بلس مفيش ريسبيريشن شمر. طب ايه ليه بقى بعمل له؟ طب اي ميت اعمل له؟ لسه ميت حالا دلوقتي. بالحق. اما لو ميت نص ساعه خلاص. يعني ده جالك على فكره عايز تفضفض منها الحاجه كده شكله باين. رحت الزهر بقيت بعد ساعه ونص كان شكله باين. بسرعه بسرعه اي حاجه. شوف سندروم شوف سندروم. انا مش هينفع مع كروز. بص بريد بقى خلاص ده مش شرح يا ولاد انا بس شويه خمس دقايق كسر. بس مهم قوي الموضوع ده قوي انشا. لكن عايز اقول لك حته يا محمد وهشام. هشام دي كمان ما عندوش شيء مش كده؟ زي بعض على الاقل. وانت يا محمد مين اللي جم معاك ما امتحنوش؟ هشام مين؟ مش عارف عايز تتفرج على هشام. اصل كان في ناس خرجت فما ينفعش بعد ما تخرجت الناس تخش الامتحان. يبقى غالبا انت جاي متاخر ده عارف الحمل اللي خرج. كون بقى واحد زي محمود سليمان جه متاخر بعد ما الناس كانت خرجت وما عرفش يحل الامتحان برضه. فده اخلاص لا يرضى عنه السن. يعني لما يجي لي فرصه تضحك عليا تضحك عليا. يعني اضحك على نفسي الدكتور ولا ايوه اضحك على نفسي. خلاص. بريسبوزيت باكوت كرامج بس مش مذاكره او مش قاري مش هتعرف حد تاني. فاهمين؟ العيان نفسه الالدرلي الاكتر اللي كان عنده برونكايتس قبل العمليه سموك بنتريشن نوع العمليه ابر ابدومينال ابر تشيست مالجنال الحاجات دي يا جماعه بتعمل كبير في ابر ابدومينال طبعا تشيست مش عارف ياخد نفسي مش عارف يكوح بريدين سكريشنز تقول له كوح يا سيدي مش عارف مش قادر. انتوا عارفين بنجيب لهم ناس بعد العمليات من العلاج الطبيعي فيزيوثيرابي يعلموه ازاي يكحكح. طيب انا prolonged inhalation عشان انا بكره الجراحين البطاء. في جراحين بطاء بحترمه دول قله نادره تقابله كل خمس دقايق بيعمل خطوه جديده. بس انا كان عندي ريسك اول امبارح 11 او 12 عيان خلصناهم في 3 ساعات. مش ممكن تبقى سريع لكن ده توفير لعيانك وقت الانستيزيا بقدر وده مؤذي خلاص. المهم بس لما اقابلك كل شويه بتاخد خطوه مش ربع ساعه في نفس الخطوه حرام. وتروما فيتش بيمكن في اكسسيف استروجنايزيشن وانهاليشن اوف بلاد او بلد عشان كده بنعمل سلايد. بعد العملية لو واحد ما عندوش كاب ريفلكس ليه انسان البيت عنده جرح كحة حاجة مش قادر اروح على الدكتور جرح بيوجعني كحة ازاي حاول يحك سرعين ازاي بعض نديله انا جاز وخليه كحة يا اما هيب العكس بقى هيب ناركوتكس اديناله انا جاز يعني فجأة تنيبنا 24 ساعة ولكن موبيلايزيشن من اهم مليون الحركة في العين ايه انواع البوست اوبريتيف البرمونال كومبليكيشنز كل الشيست بقى عارف مكان الشيستومس بتاعك هو كله هنا كله باستثناء البروكولين الكابشين يعني انا ممكن انت بيسكت عندك بسبب ليه كله برونكايتس عندي نكتسس برونكوبنيا لانج ابسس انا ما بقراش اي حاجه تخطر في بالك تحصل بالمونري البوليس مندلسون سيندروم ده هاخده دلوقتي ايه مندلسون هناخده مع بعض باو فيسيولوجي الدكتور مانجمنت الواقع اللي عندك ده مش مانجمنت عندك بروفيلاكسس يعني عندك عنوان ده بروفيلاكسس اما التريتمنت حسب كل حاله يبقى بدل كلمه مانجمنت تقول ايه؟ بروفيلاكسس صلح الحاجات الكبيره اه كان راجل كبير صغره كان بيشرب سجاير خليه يوقفها كان عنده برونكايتس مش عارف ايه حاجات في العكس بالظبط في الاكسبوزنج فاكتورز. الانستيتيك هي افويد ساينوزيس. اكسسيف انتروبينيزيشن لا. ديب انستيتيا ديب نرجسنا نرجوتكس يتجنب البوستنج طبعا انا اعرف عيانة ما تتكلم. اكسبانر اكسبانر اكسبانر اوبستراكشن دور التعمير بدنها من غير ما يركب رايت. ركعت لتر بايت في بقها اسبيريتد العمليه نجحت مشيت واخد لايف سي اسبوع ومات اهو ده هو يا جماعه مندلسون سيندروم مندلسون جاي هو ده اسبيريشن السيرجن اتجنى براند مانيبيوليشن انديو برونكس دي مكان عنده طويل بتكلم انك لما تبين في مين خد لحظه راحوا خطوه جديده لو اتفقت مني خمس دقايق وكتني في حته ثانيه. وطيب استراتيجي يا حبيبي انك بتعمل بسرعه كرسي كده على الشاشه. نوع من الخيار فمش عارف تاخد نفسه. طيب استراتيجي حاجه زي الكرسي كده على الشاشه. او تحط مثلا كريب بانديج على الشاشه. مع العمليه. مستوعب. عند الدكتور القطري انديو برونكيشن انديو برونكيشن يعني تطويل ملوش لازمه انديو بالظبط تقلل البين بس ما قلت البين انا عارف كان بالإنفيجيليشن إنكارج بي بريمينج السيجنفاتيجيا الطبيعي تديهم ناس وعلى طبيعة منهم ده ياخد نفس كويس ده يكح صلح الهيدريشن صلح الانفيجيليشن وقال لي بص أبقى تبقى تريكت تكتب مهم جدا جدا جدا النظر ليه يا جماعه؟ هو اختار كتابة الاسم ليه بسبب الكاتب عنها بالتفصيل. لأن الأدريكتشن هي البريسبوزنج فاكتور إلى أغلب بقية الكومبليكيشن. تبدأ بقصة أدريكتشن ومكملة على أي حاجة بعدها. البريسبوزنج فاكتورز أشطر في جنرال. في جنرال. إيه اللي هو اللي فات من شوية. الصفحة اللي قبل الباب الجنرال الصفحة اللي قبل الباب الجنرال باب الاكسبوزنج ريسك الفوست افتر الفرمودي صار دي كم دي سنة كم دي كم دي كلمة دي جنرال انت 143 اصبح يعني دي جنرال 143 مذكرة فعلا بكرح برضو غلطة الاسبجلس الدول الباثولوجي يورو ستراكشر للبرونكس باي بلاك او ميوكس اشطب من عند كلمة اسبولوت باي سطر ونص اشطب من عند كلمة اسبولوت باي سطر ونص اشطب بعد كلمة دي ده يعمل يا لوبيلر كلاس يا لوبر يا ماسك لوبيلر او لوبر او ماسك والجملة جاية مهمة this particular Muslim precursor the Muslim day of post operative chest complication وانا ما اظن ان الجملة ممكن تبقى introduction للسؤال ليه اخترت دي عشان دي precursor ل Muslim post operative pulmonary complication critical features خشت من اللي عندك واكتب فيه بطنة اكس راي اضرب اكس راي اشطب اللي عندك واكتب فيه بطن بروفيلاكس اشطب اللي عندك دي مختلفه خالص واكتب فيه جنرال يبقى انت هتبص في الحتتين هتبص في البطن هتبص في الجنرال وارد صح برضه تريتمنت اكتب فيه بطن والبطن احسن من هنا هرموناري امبوليزم مهم جدا جدا نظري وجه مرتين تقريبا واكتب فيه بطن كله النظام موضوعين في البطن مهمين قلت الكلام ده 10 مرات هايبوكارديوز هرموناري امبوليزم وهايبر كارديوز والهايبر فرجة في دور التأثير نقطة صغيرة في الاي سي يو انا هخلص يا مضطر انصرف يا ولاد مضطر الراشدين لو سمحت بصوا على الجدول وانشروا الاخبار الكلية عشان اخواتكم يفرحوا كلهم ضامن ضامنهم كل اللي عليه اخوانين وعفو عام عفو عام عن كل المئات الضالة والناس اللي سوى لهم الشيطان اجسام طريق عفو عام يعودوا الى حظيرة السلسل تعرفين ان شيء معافر جدا حظيرة السلسل يعودوا هؤلاء يعودوا الى حظيرتهم في السلسل اما مندلسون خد الديفينيشن بس واشرب التفاصيل مندلسون اشرب التفاصيل اللي هو اسبيريشن بيرفورمانس او جاستريك كونتنت اشرب التفاصيل بتاعت مندلسون ايه ار دي اس شطبناه بقى شطبه صغيره كده يعني كنت متردد ناخد عنه فكره ولا لا بس ما يجيش عمره ما يجيش تاريخ الطب وما يجيش